الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المنار لفصل في المفطرات وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم والحدامة خاصة حادما كان أو محجوما وإنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة، وكل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من ماء وغيره فيفطر إن قطر في أذنه أو قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل لما علم وصوله إلى حلقه. يذكر لنا هنا المفطرات، المفطرات يعني أشياء التي تفطر الصائم، وذكر أنها 12 حالة من الأشياء التي تفطر الإنسان. قال: وهي 12 مفطرة. أولها خروج الحيض والنفاس، وقلنا أن المرأة إذا كانت صائمة ثم نزل عليها الحيض أو وضعت في نهار رمضان ونزل دم النفاس يكون بطل صومها، فسد الصوم ويلزمها أن تفطر، ثم عليها بعد ذلك القضاء. ثاني شيء يذكره هنا يقول الموت، الموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني يقول أن الميت يفطر بسبب الموت، وكان هذه ملهاش معنى وليست لها كبير فائدة نذكر الموت لأنه من ضمن مفطرات للإنسان، فهو ختم له بالصيام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم له بعمل صالح فيكون يستحق الجنة بذلك، لكن الحديث ليس نصا في هذا المعنى الذي يقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، معنى وتوقف، توقف العمل، معنى توقفت كتابة الحسنات والسيئات على انقطاع، إلا من ثلاث فلا يزال يكتب له هذه الثلاث، هذا المعنى اللي فيه. فهذا الذي مات لغاية مماته وصح، ليس الموت مفطرا له، مش هيروح يأكل في الآخرة مثلا الآن في قبره، فلا معنى لذكر هذه هنا، كلامنا فيما يفطر الإنسان في الدنيا. طيب لو ظنوا أن هذا الإنسان مات وبعدين رجع مرة ثانية حي مرة، هل نحكم عليه بأنه مات بأنه انقطع العمل يبقى يعيد هذا اليوم؟ زي إنسان ينقطع نفسه ويقف القلب والدكاترة يحكم أنه مات، هذا الإنسان ميت الآن وبعد ذلك اشتغل القلب ورجع نفس مرة ثانية، هل أفطر بهذا الشيء؟ فلا معنى لإقحامها هنا في هذا الشيء، هذا شيء يتعلق بالآخرة وليس الدنيا، كلامنا في الذي يفطر الإنسان في الدنيا وينبني عليه شيء. أما هذا بفرض أن الحديث يدخل في هذا المعنى فلن ينبني عليه شيء، ليس مفطرا بمعنى أنه حد هيقضي عنه ولا حد هيصوم عنه، من صام عليه صوم، صام عنه وليه، فهذا لا ينبني عليه شيء أن يذكر الموت هنا، لكن على كل أنه ذكره. قال: والردة، هذه الثالثة، يقول من المفطرات الردة، يعني الإنسان الذي يكفر والعياذ بالله وهو في نهار رمضان صائم حبط عمله، والقياس على الصلاة، لو أن الإنسان وهو يصلي تكلم بكلام في شرك بالله عز وجل بطلت صلاته، كذلك الصوم هنا. وهنا إذا رجع قلنا له أعد هذا اليوم، لأنه في جزء من هذا اليوم إذا قلنا النية لابد من وجود النية وهو صائم نية الصيام، فلو قطع هذه النية ليس ناسيا بل متعمدا بأنه الآن صار مفطر سيفطر الآن، لو قطع هذه النية حيث أنا الآن مفطر وبعد ذلك رجع في كلامه بعدما جزم أنه مفطر الآن، نقول جزء من يومك فيه صوم إمساك وليست فيه نية، يبقى على ذلك لا يصلح هذا الصوم، بخلاف من تردد وسيأتي الكلام فيه. فالذي قطع صومه معنى أنا مفطر الآن لست صائما، يبقى قطع صومه بهذا الشيء الذي يقطعه، يبقى إمساك ليس فيه نية يفطر صومه. فكذلك لو أنه ارتد والعياذ بالله بنهار رمضان يبقى جزء من اليوم كفر وارتد برغبته في ذلك، أفسد عمله وأبطل اليوم، ويلزمه أن يعود إلى دين الله عز وجل، ويلزمه أن يقضي مكان هذا اليوم. وهذا عليه الأئمة الأربعة في كلامهم في ذلك، وما دخلوش فيها مسألة أن الإنسان إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فقيت بالوفاء. هذا صحيح، قيت بالوفاء إذا كان عمل يحتمل أنه يصح مع وجود هذا الشيء، زي إنسان دفع مال الزكاة بعد ما دفع مال الزكاة كفر والعياذ بالله وارتد ثم تاب ورجع لا نبطل له ما فعله، زي إنسان صلى صلاة الظهر ثم بعدها كفر بأي اعتقاد أو بأي قول أو فعل يكفره ثم تاب ورجع لن أمره بالإعادة، ولكن لو أثناء العمل زي أثناء الصيام كفر فهنا يبطل له عمله. إذا هنا الردة، ويذكر لنا ابن قدامة هنا في مسألة الردة إنه جمهور العلماء بل لا يعلم فيه خلافة، يقول لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صوم وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، لأنه جزء من اليوم وإن وجد فيه الصيام لكن وجد فيه الكفر الذي يحبط عمل هذا اليوم أو عبادة الذي هو فيها. يقول لنا سواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه، يعني هذه الردة اللي جاءت عليه سواء إن هو اعتقد عقيدة شركية كفرية كاعتقاد شريك لله سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبير، أو أنه يشك في لحظة من اللحظات شك في أمر من الأمور التي لا يؤمن العبد إلا باعتقاده فيها، أو أنه نطق بكلمة الكفر مستهزئا بدين الله أو غير مستهزئ به، قال الله عز وجل ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وصمه الله عز وجل بالكفر لأنهم استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما وجدنا مثل قرائنا، قصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أجوع بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف القبيح الذي لا يليق إلا بهم، ثم بعد ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فإذا بالله عز وجل يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بأنهم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول لنا ولأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج، ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة. إذا ما قدمنا من خلاف قبل ذلك في أن حبوط العمل مقيد بأنه يتوفى عليه إذا كان العمل عمله وهو مسلم، هذا عمل مقبول الآن، ثم كفر بعد ذلك سيحبط هذا العمل لو أنه مات على ذلك، لكنه تاب ورجع فلا نأمر بإعادة هذا العمل. إذا الردة من المحبطات والمفطرات للإنسان. الرابع العزم على الفطر. العزم على الفطر نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله قال في الفروع يعني ابن مفلح وفاقا للشافعي ومالك، يعني العزم على الفطر إذا عزم الإنسان يعني قطع بأنه صار مفطرا، أنا بس ألاقي أكل أي أكل حقه أحطه، يبقى هنا الآن هو عازم على الفطر ليس صائما، فولد في اليوم ما يناقض النية، النية العزم على الصوم، وجد عكس هذه النية وهو العزم على الإفطار فناقضت النية، لأنه لا يصلح منه ذلك. قال لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشر. العزم على الفطر وافقناه على ذلك، والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثر لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم كله، قاله في الفروع. هنا التردد في الصوم، يا ترى هذا التردد كان عند النية مثلا، يعني وقت الفجر أصوم ولا ما صومش، وطلع الفجر على ذلك ما ينفعش منه هذا الصوم اللي فيه تردد، ولا أن هو أثناء صومه متردد أكمل ولا أفطر، أكمل ولا أفطر. نشوف كلام العلماء في هذه المسألة. يقول لنا الإمام النووي في المجموع جزم الماوردي لأنه لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة لم يبطل صوم. لو نوى أنه، يعني في مسألة العزم التي قلناها، قلنا عزم أنا مفطر الآن، أنا مفطر الآن، يبقى ناقض النية. لكن يقول سنفطر بعد ساعة، سأفطر بعد ساعة، لعله كان مريضا وأثناء مرضه يقول لا مش قادر، كمان ساعة هنفطر هنا، لكنه لم يفطر ما زال صائما، أو إنه عزم إنه حسافر، فإذا سافرت سأفطر ولكنه ما زال مقيما. هنا لا نحكم على بعد ساعة لغاية ما نعرف إيه بعد ساعة هيتحقق القيد والشرط الذي يقوله أم لا. فهنا جزم الماوردي صاحب الحاوي الشافعية لأنه لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة لم يبطل صومه، هي مسألة ليس متفقا عليها. يقول ابن قدامة إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، يعني مش الآن، أنا بعد ساعة سنفطر. قال ابن عقيل من الحنابلة هو كنية الفطر في وقته، كنية الفطر يعني الآن بدي زيدي، وإن تردد في الفطر فعلى وجهين كما ذكرنا في الصلاة، وإن نوى أنني إن وجدت طعاما أفطرت وإن لم أجد أتممت صومي وجهان. هنا اللي نقدر نقوله أنه لو الآن عزم أنا مفطر الآن خلص، وردت منه العزم على نقيت ما نواه قبل ذلك، انتفت النية التي كانت قبل ذلك. لكن إذا تردد إني هنفطر بعد شوية، إذا وجدت طعاما بعد قليل يمكن أفطر، ونقول ما زالت النية الجازمة اللي جاية من الليل حتى الآن ما زالت موجودة إنه صائم، فلا يناقض العزم، لا يناقضه التردد والشك، إنما يناقضه اليقين، إنما يناقضه اليقين. فإذا قطع الآن أنا مفطر خلاص نقول هذا ناقض نيتك السابقة. ولكن إذا قال سأفطر بعد ساعة، سأفطر بعد ساعة، ليه بتقول تفطر بعد ساعة أو بعد ساعتين؟ لا نقدر إحنا نحمل الكلام على إنه صار مفطرا خلاص، ولكن نعرف ليه بيقول أفطر بعد ساعة، لعله سيسافر، لعله إنه مع شدة تعبه وإرهاقه يقول طيب أعمل نفسي شيء ورشيء لغاية ما بنهاية ما أقدرش، يبقى نفطر. إذا وجد شيء سبب لهذا الأمر في القول يكون له عذرا شرعيا، لا نقدر إن إحنا نجزم بأنه الآن مفطر، الآن مفطر. ولكن الذي نقول إذا عزم الآن أنا مفطر الآن خلص، هذا الآن صار حكمه أنه مفطر ولو لم يأكل. أما التردد سأفطر ولا لا أفطر ولا كمل صوم، نقول نية ما زالت ماشية معاه اللي هي نية الصيام، لم ينقضها بعزم جديد، إنما هو بشك وبتردد، فلا يقع في ذلك الإفطار، لا يقع في ذلك في الإفطار. بيقول لنا الحافظ العراقي في طرح التسريب لو تردد في الخروج منه أو علقه بدخول شخص، فالذي ذكره المعظم يعني الأكثر من الشافعية أنه لا يبطل، يعني بيقول إنه إذا جاء فلان حنفطر إكراما لفلان هذا، قال هو مازال صائم ومازال عازم على الصوم، لما يجي فلان نعرف وينوي إيه، فمازال الصوم موجود. إنما على كل في هذه المسائل زي ما احنا شايفين إن العلماء لهم خلاف، فالحنابلة بيبطلوا الأمر إذا عزم الآن، بل وإذا عزم في المستقبل كمان، لو قال قبل الفطر بساعة أنا مفطر يقول صار مفطرا، بخلاف ما إذا تردد فذكروا فيها وجهان، والأخرى أيضا فيها وجهان على الراجح عندهم. فيبقى الإنسان لا يضع نفسه في مسألة إنه حنفطر بعد قليل، حنفطر بعد كذا إذا وجدت طعامه، وإلا فعند الكثير من علماء أنه صار مفطرا من الآن. لكن إذا كان هذا بسبب مرض أو بسبب سفر فنقول ما زال صائما، لأن المسافر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يكمل صوم. أما بالتردد أن أكمل صوم ولا نفطر، نقول التردد لا يفعل شيئا في الصوم، والصوم باقي على أصليته التي كان عازما على الصوم فيها. يقول لنا هنا والقيء عمدا، القيء يعني من ضمن المفطرات أن يتقيأ عمدا، يعني أبصب عبقه أو يضغط على بطنه بحيث أنه هو يرجع الطعام الذي في معدته. قال ابن المنذر أجمع على إبطال صوم من استطاع عمدا، ولحديث أبي هريرة مرفوعة من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استطاع عمدا فليقضي. هذا الحديث الحديث الصحيح رواه أبو داود والترمذي، وفيه من ذرعه يعني غلبه غلبه، وهنا ذرعه مأخوذ من الذراع الذراع، قل هذا في ذرعه كذا يعني في ذراع في قدرته، يعني هنا ذرعه معنى لو ذراعه غلب يعني هذا ذرعه من ذرعه القيء فليس عليه قضاء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. يبقى فرق بين المغلوب على أمره إنه ذرعه القيء وبين إنسان تعمد أن يتقيأ، يبقى هذا من استقاء عمدا فليقضي، يبقى عليه أن يمسك في اليوم وعليه أن يقضي يوما مكانا. والاحتقان من الدبر إن كان في القيء عمدا، جاء كما قدمنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استقاء أو قاء فأفطر صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهذا جاء عن أبي الدرداء وثوبان وفضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قاء صلى الله عليه وسلم. هنا يترى قاء فأفطر دليل على أنه كان صائما، مش كذا؟ قاء فأفطر دليل على أنه كان صائما، لكن هذا الصوم اللي كان صائم وكان صوم فريضة ولا صوم تطوع يا ترى إيه اللي كان هذا الصيام قاء فأفطر صلى الله عليه وسلم عليه. والراوي يقول أنه قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلم، يقول أنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم، يبقى قاء فتوضأ وقاء فأفطر. ما نقول احتمالا في قاء فتوضأ نقول يمكن ما كانش يتوضي قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر أنه قاء وبعد ذلك أراد وضوءا فتوضأ صلى الله عليه وسلم، لكن ليس القيء هنا دليلا على أنه ناقض للوضوء، لأنه لم يقل لنا أنه كان متوضئا قبل ذلك ثم انتقض وضوءه بذلك فتوضأ عليه الصلاة والسلام. الذي نقول في الوضوء لا نقدر أن نقوله في الصوم أنه قاء فأفطر، يبقى هنا لم يقل لو كان طعاما قاء فطعم فأكل، يعني قال فأفطر دليل على أنه كان صائما. ولكن أي صوم هذا؟ هل كان صوم تطوع ولا كان صوم نافلة ولا صوم فريضة؟ صوم التطوع الصائم المطوع أمير نفسه، إذا شاء أفطر إذا شاء أكمل صومه، يبقى على ذلك هنا الإنسان إذا كان متطوعا فتقيأ يمكن ضعفا فأكل بسبب هذا الشيء. ولكن القضاء القضاء يوضح الحديث السابق الذي ذكرناه التفرقة بين أنه يقي وأنه يستقي. من استقاء يبقى أراد أن يتقيأ فتقيأ، وهنا فعل بنفسه ذلك عليه أن يقضي. أما من ذرعه القيء غصب عنه يعني هذا لا شيء عليه. من ضمن المسائل يقول والاحتقان من الدبر، يعني يقصد الحقنة الشرري الحقنة الشرري. إن كان الآن إحنا نطلق كلمة حقنة على ما يحقن في الإنسان أي شيء، حقنة شرجية، حقنة في الوريد، حقنة في العضل، وهنا كلها بنطلق عليه هذا الشيء. لكن الأقدمون ما كانوا يعرفون ذلك، ما يعرفش إلا الحقنة الشرجية هذا اللي كان، أو إذا حقن بداخل مأمومة أو جائفة بمعنى صب بداخلها بشيء ماء أو صب دواء ونحو ذلك. فهنا الاحتقان من الدبر يقول نص عليه الإمام أحمد رحمه الله على أنه مفطر. طب يا ترى العلماء لهم كلام في هذه المسألة ولا هو قول واحد في هذا الشيء؟ الحقنة الشرجية الراجح أن الشرج ليس محلا لدخول الطعام والشراب إلا في حالات خاصة جدا جدا، في حالات خاصة جدا، حيث أنه يكون هذا الموضع يكون في الضرورة الأطباء يجعلوه حيلة من حيل إدخال الطعام للإنسان أو الغذاء للإنسان. لكن الأصل طبيعة أنه مش ممكن، والحالة اللي هتدخل الإنسان في الشرج هتطلع تاني، العادة في الشرج أنه يطلب ما يدخل فيه، فإذا دخل في الإنسان سائل عن طريق حقنة شرجية هيطلع مرة ثانية مش هيستقر بداخله. فالراجح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الحقنة الشرجية لا تفطر الإنسان الصائم، لأن الشرج ليس محلا للطعام ولا للشراب. لكن أحيانا قد يكون ذلك أحيانا، والأطباء يجعل إن الإنسان ما فيش حيلة في أنه إدخال الطعام إلى معدة الإنسان، زي واحد شرب مادة كوية حرقت له المريء بتاعه وحرقت له المعدة بتاعته، فيش وسيلة لإدخال التغذية إليه، يقوم يلجأوا لوسيلة تانية لإدخال التغذية عن طريق الشرب، يقوم أنواع معينة من الحقن الغذائية اللي تدخل في الشرب وتحبس له وتحبس فيه، تقوم من خلال الأغشية المخاطية اللي في الأمعاء تسحبها وتدخلها يأكل فيها الإنسان. هذا ليس مجرى طبيعية للطعام والشراب، ولكن الآن صار لهذا الإنسان هو مكان التغذية، فإذا كان خلال رمضان على هذه الصورة هذا مفطر، هذا مفطر. نفس الصورة حنقولها اللي يتحط له مواد تغذية عن طريق الوريد، يبقى إنسان نايم في المستشفى ومتعلق له المحلول التغذية كله، يقعد أيام وأسابيع وهو على هذا الشيء ويتغذى بهذا الشيء، هذا ليس صيامة ليس صائمة، لكن أخذ الحقنة في العرق أو في العضل مسكن، أخذ حقنة أدوية أو شيء، هذه ليست أغذية فليست تفطر الإنسان، وهذا الراجح من كلام أهل العلم في ذلك. يمكن يتعلق بهذه المسألة مسألة أخذ الدم من الإنسان في نهار رمضان ونقل الدم للإنسان. أخذ الدم حيلحق بالحجامة وحنتكلم عنها بعد قليل، لما نقل الدم للإنسان زي ما يقول علماء الطب إن الدم ليس شيء لتغذية الإنسان، ولكن الدم هذا شيء بيجري في الإنسان حامل للتغذية وحامل للأشياء لبدن الإنسان كله، فلذلك قلنا إنه الدم نقله للإنسان ليس الدم وسيلة لتغذية الإنسان، ولكن ناقل الأغذية للإنسان، فعلى ذلك لو احتاج الإنسان في نهار رمضان ونقل إليه دم فالراجح أنه لا يفطره لكونه ليس تغذية، إنما هو ناقل للطعام وللشراب وللأكسجين للإنسان ليس طعاما ولا شرابا، فعلى ذلك نقل الدم في نهار رمضان لا يفطر الصفص، لا ينقل الدم إلا لإنسان محتاج إلى ذلك. ويمكن طيب هو مريض ما يفطر خاصة طالما إنه هو مريض، هو قد يكون وقد يكون إنسان يحتاج لنقل الدم في نهار رمضان زي اللي عنده الدم بيتكسر على طول، إنه يسمع يسمع الدم والدم يتكسر يسمع، يحتاج على طول كل يوم والتاني ينقل له نص لتر دم ربع لتر دم ينقل له من الدماء وهو في نهار رمضان، فالعلة موجودة في رمضان وفي غير رمضان، قلت له افطر هنا هيفطر هنا، قلت له لا صم هنا، يبقى على ذلك ينفع هذا الشيء، وهذا أولى في القول، وإنه إذا نقل الدم لاحتياجه إلى ذلك في نهار رمضان فأنه لا يفطر. بيقول لنا برضو وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، بلع النخامة يعني عايز يقول إن الإنسان إذا البلغم طلع من حلقه ولغاية ما وصل لفمه على لسانه وبعدين بلعه مرة ثانية هذا يفطر بذلك. ليه يفطر؟ يقول لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، لأنه أو لأنها من غير الفم أشبه بالقيء، يعني عايز يقول إن هذه النخامة طالعة من معدة الإنسان إلى فم الإنسان، والصواب إن ما فيش نخامة تطلع من معدة الإنسان، طلع من معدة الإنسان ده القلس والعصير المعدي أو نحو ذلك، لكن هذه النخامة إما في حلق الإنسان في حلق الإنسان، وأصل الحلق دي برضو نازلة من الجيب الأنفي جيوب الأنفية تنزل على حلق الإنسان تتجمع فيه يقوم يدفلها، أو بتنزل من الجيب الأنفي على فمي على طول ويخرجها، فعلى ذلك مسألة إن النخامة إنها جاية يعني كالأشياء اللي خرجة من المعدة هذه بعيدة، ولذلك الصواب إنه النخامة لا تفطر الصائم، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويعني في المسألة ذكر لنا إنه النخامة هذه موجودة عند كل الناس، عنده وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ناس من ضمن الناس، ولما نقول إنه يعم البلوى بالشيء الفلاني وهذا الشيء موجود في كل العصور وعند كل الناس وبعدين الشريعة تسكت عنه معناه إنه مما عفت عنه الشريعة، فيه العفو وليس فيه المؤاخذة، فعلى ذلك النخامة على الراجح أنها لا تفطر الصائم، وذا اللي اختاروا الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عند أحمد رحمه الله. وقال الشافعي إنه إذا اقتلع النخامة من الباطن ولفظها بلا شيء ولو صعدت بنفسها أو بسعاده ولفظها لم يفطر ولو ابتلعها أفطر. يعني عايز يقول اللي جاية من جوف الإنسان فتفل خلاص لا شيء، لكن لو أنه رجعها تاني وابتلعها هنا كأنه تخيل أنه جاية من جوف جاية من معدة، والنخامة ما تطلعش من المعدة، لكن النخامة هي بتتولد في أنف الإنسان وفي الجيوب الأنفية وتنزل تتجمع على حلق الإنسان، يقوم يا إما يدفلها يا إما يبتلعها، فالراجح أنها ليست مفطرة. لكن طالما إن الأمر فيه خلاف بين العلماء في ذلك فليس يستحب للإنسان بل يكره أن يتعمد ابتلاعه، طالما أن عرفوا فيها خلاف وقدر على أنه يدفلها ما لم يشق عليه ذلك، ما لم إذا شق عليه خلاص لا شيء، يبقى على ذلك الرجح أنها ليست مفطرة ولكن يحتاط المسلم. عن أحمد رواية أخرى أنها لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. تاسع حاجة من المفطرات اللي هو بيذكرها لنا الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما، ودي مسألة طويلة الزيول عند العلماء فيها يعني خلاف كبير، وإن كان أكثر العلماء على أنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم. الحنابلة أخذوا بأنها مفطرة للاثنين للحاجم وللمحجوم للحديث اللي جاء في هذا الشيء، ومهم نعرف هذا الحديث. اللي قالوا حجامة مفطرة من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنه، دليلهم في ذلك حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أيضا أنه حديث منسوخ، أنه هذا الراجح فيه، وحنشوف كلام العلماء في ذلك. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري، يقول منسوخ منسوخ يعني ده اختياره اختياره. يقول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم الذي رواه البخاري هذا منسوخ، لأن ابن عباس الراوي كان يعد الحجامة والمحارم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم. هذا الأثر لجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول رواه الجوزجاني وقال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، يبقى هنا ما عندناش أثر صحيح عن ابن عباس في العكس في ذلك. ولو فرضنا أن الأثر صح عن ابن عباس رضي الله عنهما نقول إنه الحديث المرفوع أولى في العمل به من الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هنا هيقولوا لنا الحديث المرفوع خلفه غيره، يعني عندنا حديثان مرفوعان فأحدهما يرجحه فعل الصحابة، قال وخاصة أن مجموعة من الصحابة قالوا بذلك كعلي وأبي هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عن الجميع. يبقى هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذا منسوخ، منسوخ بإيه؟ يقول منسوخ بحديث أفطر الحاجم والمحلوم. لابد من معرفة الزمن، لابد من معرفة الزمن حتى نقول هذا ناسخ ولا هذا منسوخ، بل ما يحتج به هو هنا ويقول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري وهو منسوخ منسوخ، هو الحديث نفسه الذي يحتج به الشافعي رحمه الله عليه على أن أفطر الحاجم والمحلوم هو اللي منسوخ بالحديث نفسه الذي يقول، والشافعي أفقه من هذا الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه بيحتج لنا هنا بهذا الشيء، الحديث الشافعي أدق نظرا رحمة الله عليه في هذا الحديث وفي غيره، فلذلك كلام الشافعي قوي، يقول إنه ابن عباس إمتى يشاهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس 13 سنة رضي الله عنه، وإمتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه، احتجم وهو صائم طيب في رمضان، وإمتى شهد ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، هو كان من مهاجرة الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الفتح كمان مع هجر مع أو ذهب مع أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو كان كانت أمه مسلمة وقد بقيت في مكة لغاية فتح مكة، فعلى ذلك إمتى يشاهد رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان سنة 8 أو سنة 9 أو سنة 10 مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقول إنه احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم، هنا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم محرما إلا إذا كان في حجة الوداع، وهو في حجة الوداع كان ابن عباس في آخر آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما يشهد ذلك. فأخذ الإمام الشافعي من الحديث نفسه إن هو ده اللي ناسخ، إن ده آخر حاجة لابن عباس شاهد النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو محرم، ما شاهدوش وهو محرم إلا في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فشهد ذلك من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال هذا هو الناس. برضو المسألة نحب نشوف الأدلة اللي فيها إنه هل أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ ولا ليس منسوخا هذا الحديث. الحافظ ابن حجر ذكر لنا هذا الحديث رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو محرم واحتدم وهو صائم، احتدم وهو محرم واحتدم وهو صائم. يقول ذكر البخاري هذا الحديث جاء في طريق آخر عن ابن عباس وذكر له طرق هذا الحديث، والإمام أحمد سئل عن الحديث قال ليس فيه إنه صائم، ليس فيه إنه صائم، وإنما هو محرم عليه الصلاة والسلام، يعني احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. وحتى لو كان ذلك فالحجة هنا للشافعي وهو محرم، إمتى شاهد ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال شاهده في حجة الوداع وهو محرم عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عبد البر وغيره فيه دليل على أن حديث أفطر الحارم والمحلوم منسوخ، عكس الكلام اللي يذكره لنا في مدرسة المتنام العكس فيه. يقول هو احتج لي قال لي منسوخ، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو محرم واحتدم وهو صائم، قال هذا منسوخ بإيه؟ قال لأن راوي الحديث نفسه ابن عباس رضي الله عنهما كان هو أما يحب يحتجم وهو صائم كان ينادي على الحجام ويحضر الحجام ويحجم أدوات الحجامة ويستنى لغاية بعد غروب الشمس حتى يحتجم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا فلو عرف أنه ممكن يحتجم قبل ذلك كان يحتجم رضي الله تبارك وتعالى عنه. نقول أنه حتى ولو عرف أنه قبل ذلك ممكن يحتجم قد يؤخر الإنسان الاحتجام لضعفه، أنه إذا أحب أنه يحتجم أنه يمكن أضعف وأنا صائم فأؤخر، وليس دليلا على أنه يرى أن ذلك حرام. ولو كان يرى أن ذلك حراما فرضنا فصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه احتدم وهو محرم واحتدم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا الحافظ ابن حجر لما ذكر كلام ابن عبد البر وغيره أفطر الحارم المحجوم قالوا هذا منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، أن هذا الحديث كان في الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يقول سبق إلى ذلك الشافعي، ده مش جديد، مش كلام ابن عبد البر، فين ابن عبد البر؟ الشافعي قبله قال هذا الكلام وهذا الصواب. يقول واعترض ابن خزيمة بأن في الحديث أنه كان صائما محرما. ابن خزيمة يقول إنه هذا الحديث يريد تضعيفه، تضعيف الحديث من جهة أخرى. ابن خزيمة يريد يضعف الحديث بإيه ضعف؟ يقول إنه مرة يقول كان صائما ومرة يقول كان محرما، يبقى في اضطراب في الحديث فيضعفه. قال ولم يكن قط محرما مقيما ببلده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر، فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار محجوم فضلا عن الحاجة. اعتراض ابن خزيمة معناه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو محرم. طيب وهو محرم معناه إنه كان مسافرا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإحرام لا يكون إلا في سفر، عشان يحرم صلى الله عليه وسلم مسافر لمكة، فلذلك كان مسافرا فأحرم صلى الله عليه وسلم واحتدم. قل طيب مسافر لمكة صلى الله عليه وسلم إمتى كان مسافر لمكة؟ في هذا الحديث إنه في حجة الوداع، في حجة الوداع يبقى ما فيش صوم فريضة في حجة الوداع، يبقى غايته إنه كان صائما تطوعا صلى الله عليه وسلم، والصائم المتطوع يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. فإذا احتجم صلى الله عليه وسلم وهو مسافر وكان صائما صوم تطوع، والصائم المتطوع أمير نفسه إذا شاء أكمل صوم إذا شاء أفطر، يبقى ذلك لا حجة فيه على أن الصائم يفطر بسبب الحجام، لأن المتطوع يجوز أن يفطر بالطعام والشراب، فإذا أفطر وهو محتجم ليس دليل على أن الحجام هي التي فطرته. طيب فين بقى حيكون في دليل على أن الحجام نفسه هو اللي أفطر؟ قال ليس فيه خبر ما يفيد ذلك. ولكن الحافظ يقول تعقب أنه ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. أنا عايز أقول إن راوي الحديث كون يقول احتدم وهو صائم واحتدم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، طيب ما لو كان صائم ثم أفطر راوي الحديث ليه بيذكر بقى صائم ما خلاص بقى مفطر؟ ايه فائدة ما هو صائم؟ فلا يذكر هذه الكلمة الا لفائدة انه احتدم وهو صائم ودام على صيام عبادة حجة للشافعي رحمة الله عليه. ابن حزم له كلام جميل جدا في هذه المسألة، نقل عنه كل من قالوا بالقول من جمهور العلماء بأنه لا يفطر، نقله الحافظ ابن حجر ونكره غيره من العلماء في هذا الشأن. فنذكر كلام قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، يقول هذا حديث صحيح بلا ريب هذين، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، يعني لما نقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، الرخصة تكون بعد عزيمة، يبقى كأن في البداية كان منع الصائم من الحجامة، يبقى كده نعرف بقى نوزن نفسنا ونعرف الحديثين فين هذا وفين هذا طالما هذا الذي صح من الحديث. أما يقول أفطر الحاجم والمحجوم ويقول لنا في هذا الحديث رخص في الحجامة، يبقى إيه الأول وإيه الآخر؟ الأول النهي عن الحجامة للصائم، يبقى أفطر الحاجم والمحجوم كان الأول، قال ثم رخص دليل على أن هذا التالي، لأنه لا يكون رخصة إلا بعد عزيمة. لكن لو كان هذا الأول لم يحتج أبدا لأن يقول رخص رخص فيه، كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أو أمر بالحجامة وبعد كده قال أفطر الحاجم والمحجوم، نقول هذا مبيح وهذا حاضر، نقدم الحاضر على المبيح. لكن حين يقول رخص دل على أنه تقدم قبله نهي عن الحجامة ثم بعد ذلك جاءت الرخصة منه صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ ابن حجر يقول الحديث هذا المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، اختلف يعني هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو موقوف على أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب والله إذا تعارض الرفع والوقف، فإذا كان رجال المرفوع ثقات يبقى يعمل بالمرفوع خاصة إذا وجد له الشاهد أو المتابع، قال له شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه احتجم أثناء صيامه، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، اللي هما مين؟ جعفر والحاجم الذي يحرمه. قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، ثم رخص، يبقى هذا دليل قوي في أن النهي كان الأول ثم بعد ذلك جاءت الإباحة. قال وكان أنس يحتجم وهو صائم، إذا فرضنا ابن عباس كان يؤخر الحجامة بعد الغروب نقول معارض بما جاء عن أنس، تعارض يبقى على ذلك لا حجة. يقول الحافظ ابن حجر بيذكر يقول رجاله كلهم رجال البخاري، رجال هذا الحديث من رجال، إلا أن في المتن ما ينكر، المتن هذا فيه نكارة، وتبقى دقة علماء الحديث مش أي حد يتكلم في الحديث، علماء الحديث لهم كده إحساس ولهم حفظ ولهم دقة عجيبة جدا، يعني إحنا سمعنا الحديث وهو عدى علينا الحديث زعيز فيه، يعني احتدم جعفر بن أبي طالب، لا لا لا، ما هو بيقول لك إن هذا الحديث إمتى هذا الحديث كان؟ أول ما كرهت الحجامة للصائم وبعد ذلك جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة وكان أنس يحتجم وهو صائم. بيقول هذا الحديث فيه زمن معين وهذا الزمن ما يناسبش ان يكون عايش في جعفر بن ابي طالب. يعني هو جمع بقى الحديث، طرق الحديث ورواه الحديث، امتى هذا الكلام؟ اذا كان هذا الكلام في حجه الوداع او في سنه 9، لا ده هو ميت قبل ذلك في غزوه مؤته، يبقى هنا ذكره نقول بفرض هذا الشيء. ولو فرضنا هذا الشيء فليكن ان راوي الحديث نفسه لما رواه قد اختلط عليه، يمكن علي بن ابي طالب فذكروا جعفر بن ابي طالب، لكن الحديث نفسه كقصه صحيحه، انما مين هو هذا؟ يبقى ينكر فيه بس هذه الجزئيه، ان ذكر جعفر لعله عقيل بن ابي طالب، يمكن علي بن ابي طالب وراوي الحديث اخطا فوهم حط واحد مكان الاخر. يقول: ومن احسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحاب. إبقاء على أصحاب، يبقى هنا النهي جاء، وهذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، ويعتبره الحافظ أنه أقوى دليل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولم يحرم. هنا بس إشكال عندنا، نهى ولم يحرم، بل أفطر هذان، أفطر الحاجم والمحجوم. هنا يؤول هذا الحديث فيقول تأويله أنه يؤول أمرهما إلى الإفطار، يعني آل أمرهما إلى الإفطار، بمعنى أنه المحجوم سيضعف ويضطر لأنه يفطر، والحاجم قد يكون يسبق إلى فمه شيء من الدم فيفطر بسبب ذلك. هذا اختياره، ولكن الأقوى من ذلك ما ذكره ابن حزم، وهو أنه رخص، فكان نهي قبل ذلك على التحريم، وفيه أنه أفطر الحاجم والمحجوم ثم رخص بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، دليل على أن ذلك ليس حراما. وثبت عنه بعد ذلك أنه أيضا كان يبقي على أصحابه عليه الصلاة والسلام بالنهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. ولذلك جاء في سنن أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حاجتين: عن الحجامة والمواصلة، ما تحتدموش ما توصلوش، والمواصلة أن يجي عليه غروب الشمس ما يفطرش ويكمل اليوم الثاني مع هذا اليوم إلا صام. قال: ولم يحرمهما على إبقاء على أصحاب. فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر. فقال: إني واصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقي. قال: إني واصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقي. يبقى على ذلك أقول إنه الإنسان الصائم لا يستحب له أن يحتجم أثناء الصيام، فلو فعل فضعف آل أمره إلى الإفطار، ولكن إذا لم يضعف فصومه صحيح. ويمكن الآن اللي بيعملوا الحجامة أطباء وغيرهم يقول لك أنه في يوم الحجامة لازم يكون مفطرا عشان تضعف بسبب الحجامة وسبب نزول الدم وكذا، وعشان الحجامة يعني تنفع معك يبقى لابد تكون مفطرا. لكن هنا في الحديث أنه نهى عنها إبقاء على أصحابه، يبقى أنه لم يحرمها عليه الصلاة والسلام، وإن كان حرمها فنسخ هذا التحريم وبقيت الكراهية حتى لا يؤول أمر الإنسان إلى أن يفطر. طيب، مذاهب العلماء في حجامة الصائم ذكرها لنا الإمام النووي في المجموع، ويقول مذهبنا مذهب الشافعي أنه لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم، لا الحاجم يفطر ولا المحجوم. طيب، من قال بهذا الشيء؟ يقول: قال به ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد وأم سلمة، هؤلاء من الصحابة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي، ومن الأئمة مالك والثوري وأبو حنيفة وداود، يعني جمهور العلماء على أنه لا يفطر. وقال جماعة من العلماء، وهذا قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، أنه يفطر الحاجم والمحجوم، وأخذ بذلك الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وقبلهم الإمام الأوزعي. قال عطاء: يلزم المحتلم في رمضان القضاء والكفارة. هذا شريف جدا، يرى أن الذي يحتلم في رمضان أفطر عليه القضاء والكفارة، هذا صعب، والصواب أنه معلوش لا قضاء ولا كفارة. يبقى عندنا حديث أبي سعيد الخدري، وفيه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، في القبلة للصائم والحجامة طالما رخص دليل على أنه هذه الرخصة من عزيمة السابقة اللي كانت أمام. يبقى ما ذكره هنا من أنه حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث صحيح والراجح أنه منسوخ بما ذكرناه. أما ما احتج به من أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحتجم بعد الغروب هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم جاءت رواية أن في أن احتجم وهو محرم وفي رواية أنها كان في حجة الوداع إذا هذا كان آخر الأمور بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث أشهر عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع تاني للمفطرات نمر 10 المفطرات اللي بيذكرها طبعا ما وافقناهوش لا في النخامة ولا في الحجام وأيضا في العزم على الإفطار بعد فترة أو تردد في الإفطار. يقول لا إنزال المني بتكرار النظر إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس. يعني عايز يقول إن الإنسان نظر نظرة محرمة وهذه النظرة قد تجعل الإنسان يعني استثيرت شهوته فنزل منه مني. نزول المزي من الإنسان أسهل من نزول المني، المني أصعب ويتأخر كثيرا. فلو إنه حصل هنا يقول إنزال المني بتكرار النظر، هذه يقول مش بنظرة واحدة، لا لا، ده هو أدام النظر وكرر النظر لغاية ما نزل منه المني يبقى عليه القضاء. لا بنظرة يعني نظر نظرة واحدة لأنه معذور في الواحدة لأن النظر أمر بغض البصر، إذا إنسان أفلتت منه نظرة ما خدش باله لا أمامه ما أثاره فغض بصره فأنزل بسببه فهذا ليس عليه قضاء، لكن لو كرر النظر بهذا متعمد لذلك. طيب التفكر، لو إن إنسان قعد سرح وبعدين تفكر في شيء فنزل منه المني يقول هذا لا يملك الإنسان فلا يمكن التحرز منه فلا يبطل الصوم، لكن التكرار النظر هو الذي يبطل. طيب الاحتلام، الإنسان نام فاحتلم أيضا هذا لا يبطل صومه لأنه ليس من جهته ولا باختياره ولا بالمزي. ولا بالمزي يعني إنسان نزل منه المزي بتفكر أو بنظر فهذا لا يفسد الصوم، ويقول لا يفسد الصوم المزي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة يعني ولاحظ من التعليل بتاعه أنه ليس بمباشرة أنه يأخذ بأن المباشرة إذا نزل بسببها المزي فأنه يفطر، وحيجي خلاف بين العلماء في هذه المسألة. الحادي عشر مما يذكر من المفطرات، وهذه أشياء يمكن كلها في تفصيل بعد قليل، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. هنا كأن كلام اللي فات إن ما فيش مباشرة ما فيش مس، فهو يا إما نظر يا إما تفكير بالعقل، فإذا كان مجرد تفكير فلا شيء، لا نزل مزي أو نزل مني فلا يبطل صومه بذلك. فإذا كان بنظرة واحدة لا يبطل صومه بذلك، إذا كان بتكرار النظر فأنزل منيا يبقى بطل صومه عليه القضاء، أنزل مزيا قال ليس عليه القضاء ويكمل صومه. يقول الناقد بقى هنا خروج المني أو المزي بتقبيل أو لمس أو استمناء، يقبل امرأته يلمس مباشرة مس البشرة البشرة أو استمناء سيستمني في نهار رمضان، معنى أنه يضع يده على فرجه ويتعمد الإنزال، أو مباشرة مباشرة اللي هو اللمس أو أنه يكون مباشرة دون الفرج يعني بين الرجل وبين امرأته معنى الاحتضان ونحو ذلك. قال هذا إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، هذا ناقض للصوم، هذا ناقض للصوم عليه القضاء. طيب عليه قضاء ولا قضاء كفارة؟ أقول هو عليه القضاء في ذلك وحنشوف الأدلة بعد قليل. قال أما المذي، أما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، أشبه المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وهو قالت وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه، أملككم لأربه، قال أرب قال لإرب، إرب لإربه ولأربه، الأرب الحاجة، الإرب العضو، هذا قوله أملك الناس لنفسه عليه الصلاة والسلام. الثاني عشر من المفطرات كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من ماء وغيره فيفطر أو يفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، يذكر أي شيء يصل إلى جوف الإنسان. الجوف هو عنده الجوف بمعنى تجويف، يعني تجويف، فعنده التجويف تجويف معدة الإنسان، تجويف بطن الإنسان، هذا جوف الإنسان، الصدر يعتبره جوفا للإنسان، فإذا داوى جائفة فدخل الطعام إلى الداخل هذا الجوف يفطر بهذا الشيء، يعتبر أيضا المثانة من ضمن الجوف. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى عايز يقول الذي يصل إلى جوف الإنسان أو دماغ الإنسان من ماء وغيره، يبقى بطن الإنسان مفتوح حطوا له دواء وقفلوا عليها، يبقى يقول هنا هذا إذا وصل إلى الجوف يعني داخل المعدة أو داخل الأمعاء يفطر بذلك. كذلك يعتبر الدماغ كأنها جوف، ليوصل جوه دماغه ويفطر بذلك. فإذا قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، يعني حط في ودانه أطرى دخل جوه ما طلعتش، أو داوى الجائفة، الجائفة معنى الجراحة في الجوف في البطن يعني، فوصل هذا الدواء إلى جوفه، أو اكتحل حط كحل بما علم أنه يصل إلى حلقه، والكحل حط في العين، أحيانا الإنسان يحس بمرض الكحل في حلقه، يقول يفطر بهذه الأشياء. وحنشوف الدليل، يقول حديث لقيط بن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق، يقول يعني لما تتوضى بالغ في الاستنشاق، بس احذر إذا كنت صائما لا تبالغ. الحديث له منطوق وله مفهوم، يعني المنطوق بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، اعكس هذا الشيء فيفهم من هذا أنه إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق، ومنصوص عليه أيضا بقول إلا أن تكون صائما فهو منطوق. قال وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه، هذا صحيح، ولكن إذا بالغ فيه متعمدا أنه ينزل الماء إلى جوفه، لكن إذا بالغ ناسيا، لو أنه شرب ناسيا لا شيء، إذا بالغ ناسيا فلا شيء، باب أولى، إذا أخطأ فلا شيء عليه سواء كان وهو ذاكر لصومه أو ليس ذاكر لصومه، إذا حصل منه خطأ من الأخطاء فأخذ شيئا لم يعرف أنه طعام وضعه فمه نزل إلى جوفه خطأ، ولم يعرف هذا الشيء فسبق إلى جوفه لا يفطر بذلك، زي إنسان حاطط زرار في فمه ويخيط فعب يحط في فمه كح ولا عمل حاجة راح شرق نزل في زراره، هذا مغلوب على هذا الشيء وهذا أخطأ في وضعه ولكن لم يتعمد أنه يأكل في نهار رمضان. طيب يقول لنا هذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. روى أبو داود والبخاري في تاريخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال يتقيه الصائم، هذا لم يصح، هو لم يصح في الكحل لا في وضعه ولا في عدم وضعه بالصوم، لم يصح فيه حديث، لا في أنه يوضع في أثناء الصيام ولا أنه لا يوضع في أثناء الصيام، لا ده ولا ده ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا مسألة الكحل للإنسان الصائم تحتاج دليل حتى نقول أنه وضع الكحل يبطل صومه ولا لا يبطل صومه، قل الأصل عدم الإبطال لأن العين ليست منفذا للطعام ولا للشراب، ولكن لا يمنع نحن نقول أنه إذا استشعر بمرارة الحلق يلزمه أنه يدفل، يلزمه أنه ما يبلعش هذا الشيء إلا مضطر إذا اضطر لذلك أو خطأ، لكن طالما يقدر على أنه يدفل هذا الطعام المر الذي في حلقه يجب عليه ذلك، فإن تعمد أنه يبلع يفطر بهذا الشيء مع القدرة على إخراجه. يبقى من المفطرات الإنسان يأكل أو يشرب، هذه من المفطرات، وهو ذكرها لنا دمحها في هذا الشيء، ما دخل في الجوف، ما دخل في جوف الإنسان يعني من طعامه أو من شراب. نفصلها شوية فنقول إنه الصيام المقصود منه الامتناع عن شهوة البطن والفرج عن الطعام وعن الشراب وعن شهوة الفرج فيها. فإذا أكل أو شرب متعمدا بطل صوم، والدليل قوله سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم بعدما ذكر كلوا واشربوا حتى يتبين. يبقى إذا أكل أو شرب وهو ذاكر لصومه، عالم بتحريمه، مختار، وهذه قيود لابد منها، الأكل أو الشرب مع التذكر باحتراز من الصيام. فلما نقول هنا إذا أكل أو شرب هو ذاكر لصومه، هنا احتراز بالناس، إذا نسي فلا شيء عليه. عالم بتحريم، احتراز من الجاهل بتحريم، إذا كان إنسان في بلاد الكفر وقيل له عليك صوم رمضان فصام، وهو متعود على نوع معين من الصيام أن يصوم عن أكله وما يصومش عن أكل الآخر، فظن أنه هو الصيام على هذا الشيء، هذا جاهل يعذر بجهله. وهنا عالم بتحريم، مختار احتراز من المكره على ذلك، يبطل صوم هؤلاء. الذي يأكل وهو ذاكر في الصوم، عالم بالتحريم، مختار لذلك. زي ما قلنا في الأكل والشرب، كذلك يحرم عليه أن يتعاطى أشياء مثل ذلك من شرب دخان ومخدرات ومسكرات بأي صورة من الصور، وهذه مبطلة لصومه. والفقهاء على ذلك، اتفق الفقهاء على أن الذي يشرب الدخان في نهار رمضان، السجائر ونحوها، هذا مفطر. يقول العلماء إذا كان هذا الشيء يتعمد إدخاله لحلقه يفطر بذلك، إذا كان مغلوبا عليه كإنسان راكب وسيلة مواصلات، كإنسان فاطر مفطر، وهنا هذا معذور، اللي دخل في فمه أو في أنفه شيء من رائحة هذا الدخان. لكن الذي يتعمد أن يشرب هذه الأشياء هذا مفطر عند الحنفية والمالكية، إن تعمد ذلك عليه القضاء والكفارة، وعند الشافعية والحنابلة عليه القضاء. يبقى هنا اتفاقهم على أنه مفطر بشربه للدخان، لكن خلافهم يلزمه إيه؟ هل يلزمه القضاء والكفارة ولا يلزمه القضاء فقط؟ إذا نظر القضاء والكفارة أن هذه معصية، يبقى هنا ما هي زيها زي الجماع، لأنه عصى ربه بهذا الإفطار. إلا قالوا الجماع له حكم مخصوص، قالوا يلزمه القضاء فقط. وكذا يفطر الصائم بمضغ الدخان أو النشوخ ونحو ذلك، إذا كان ابتلاع الدخان هذا يفطره، فإذا كان يمضغه وهو في فم ضروري حيبتلعه فيفطر بهذا الشيء، زي اللي يمضغ القاف ونحو ذلك. المخدرات من باب أولى، والمسكرات المذهبة لعقل الإنسان. كذلك لو استنشق صعوطا، صعوط نشوخ في نهار رمضان، عايز يعطس حط نشوخ في أنفه ويسحبه إلى جوفه، يفطر بهذا الشيء، إنه إدخال شيء إلى جوفه. طيب هنا النشوخ هل حيكون الحكم نفسه حكم لو إنسان بيحط بخاخة عشان عنده الربو أو عنده القلب واضطر لذلك؟ هنا يعني أفتى العلماء المتأخرون اللي مجمع الفقه على أنه لا يفطر إن كان مضطرا لذلك، وهو كلام صواب. إذا اضطر الإنسان أو أنه شدة مرض يحتاج معه لهذا الشيء، فهو في رمضان وفي غير رمضان سيحتاج لذلك، للبخاخة في رمضان وفي غير رمضان، وهو قادر على الصيام. والعادة في البخاخة إن هي عبارة عن إما غاز يكون موجود فيها أو شيء سائل بداخلها، مجرد ما خرج خرج في صورة غازية. فعلى ذلك الذي يحتاج إليها في نهار رمضان يجوز له أن يستخدمها، لكن مع غير حاجة ليس له أن يفعل ذلك. لو بالغ في الاستنشاق ذاكرا متعمدا فأنزل الماء من الأنف إلى الجوف أفطر، بالغ في الاستنشاق بقيد أنه ذاكر وأنه متعمد، أن لعل الإنسان متعود دائما، وخاصة لما يقوم النوم ويتوضى أن يغرر الماء على حلقه عشان ينزل ما فيه من بلغم أو شيء، في رمضان ما خدش باله ففعل فأخطأ ساب هذا الشيء. الراجح أنه لا يفطر بذلك، لا يفطر إلا إذا تعمد، عارف أنه صائم ويتعمد يفعل ذلك ذاكرا متعمدا فابتلع هذا الماء، يبقى هنا يفطر. لكن الذي لم يتعمد أنه يبتلع الماء، لم يتعمد أنه يفعل ذلك، لا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى السنة المبالغة في الاستنشاق، لكن وقت الصيام يقول إلا أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. والاستنشاق اللي هو سحب الماء إلى الأنف، إلى باطن الأنف، وهذا شيء يعني كثير المسلمين ما بيعملهوش. كثير من بيصلي في وضوء ما بيعملش هذا الشيء، لما أثناء الوضوء يدخل الماء كده ويطلعها، مع أنه يقول بالغ في الاستنشاق. هذا شيء ينظف أنف الإنسان ويدخل إلى الداخل، يمكن في الأول اللي متعودش عليه في الأول يحرقه في أنفه، شيء وراء شيء يبقى عادة له أن يفعل هذا الشيء، ينظف مجرى الأنف ويقي من أمراض كثيرة جدا بسبب الميكروبات الموجودة في الأنف أو في الجيوب الأنفية. فهنا يشوفون بالغ في الاستنشاق، يعني اسحب الماء بأنفك بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لو صب الماء أو غيره في أذنه لم يفطر، لم يفطر بذلك، لأن الأذن ليست مجرى للطعام ولا للشراب. لكن اللي حنقوله في العين حنقوله في الأذن، لو إن الإنسان وضع دواء في أذنه أو في عينه واستشعر المرارة في فمه وقدر إنه يدفل هذا الشيء يجب عليه ذلك، إنه يستطيع، المستطيع يجب عليه أن يدفل، لكنه غير مستطيع لا يقدر، سبق إلى حلقه ونزل إلى معدته، الراجع أنه لا شيء عليه. هل يجوز للصائم أن يشم الطيب في نهار رمضان؟ هل يجوز له ذلك؟ الصواب أنه يجوز له أن يشم الطيب ونحوه مما لا جسم له، سواء هذا كان بخورا أو كان رائحة أو غيرها من الأشياء يجوز له أنه يشمها. العلماء يمكن لهم خلاف في مسألة شم الطيب، يعني عند الشافعية مثلا يكرهون شم الرياحين ونحوها في نهار رمضان، يكرهون ذلك، بيكرهها مش عشانها مفطر، مش بتفطر عندهم، ولكن يقول هذا من ترفه، يعني الصائم زي اللي بيحج أشعث تفل، فهنا هذا صائم لا داعي لأنه يشم الطيب، لا داعي لأنه يشم الطيب، تحتاج لدليل، تحتاج ما فيش دليل، يبقى لا داعي لأن يقول ذلك أصلا، بهذا الكلام لا دليل عليه، فلا نتعب أنفسنا بخاصة أنه يحير العوام من الناس، العامة من الناس، تلاقي الرجل في نهار رمضان كان شميت ريحة أفطرت، أنا حطيت ريحة يبقى أنا مفطر بهذا الشيء، هم بيقولوا إن هذا يكره علشان هذه الأشياء يعني من نوع من الرفاهية والترفه، فلا داعي لها. عند الحنبلة يقول لك لا، الذي ينقض صوم هذا الإنسان إذا شم الشيء ينزل إلى جوفه، زي البخور المنعقد، البخور المنعقد، يعني لو فرضنا أن جاب عود البخور وعمله زي السجارة كده وسحب البخور إلى حلقه، هو نفسه الفرق بين البخور وبين السجاير، جرم منعقد دخل إلى حلقه هو، وخاصة أن هذا الشيء اللي بيدخل مش كله بيدخل في الرئتين، جزء بيدخل في الرئتين بيدخل في معدة الإنسان، فهنا إذا كان شيئا منعقدا، لكن العادة في البخور ما بيقاش منعقد ولا غيره إلا بصورة أنه يجعلها زي لفة السجائر مثلا. برضو عند الحنبلة يقول لك الطيب إذا كان مسحوقا يكره شمه، الطيب إذا كان مسحوقا يعني جاف ومسحوق إذا شمه هذا صحيح، يدخل في أنفه ويمكن ينزل زي النشوء على حلقه فيفطر بهذا الشيء، فكرهه خوفا أنه يدخل هذا الرزاز بتاعه إلى حلقه أو القطرات البسيطة بتاعته إلى كرهه، لكن إذا دخل في حلقه يفطر بهذا الشيء كنشوء. هنا كلامنا في بخور مسحوق، مسحوق زي التراب، يعني زي التراب، وتعمد يمسك في يده ويسحبها إلى أنفه، إذا تعمد هذا الشيء نزل إلى حلقه يفطر بهذا الشيء، لكن لم يتعمد ولم ينزل شيء إلى حلقه لا يفطر به. الكلام ده ليس في نقط الريحة اللي بيحطها الإنسان، هذه لا شيء فيها، يجوز يضع الطيب في نهار رمضان وفي ليل رمضان، ولا دليل على المنع. ومنع الحنبلة فقط من مسألة البخور اليابس اللي زي التراب اللي ممكن إذا استنشأه يدخل في أنف ويدخل في زور. الكحل في نهار رمضان قلنا ما فيش دليل على المنع منه، فالراجح أن يجوز في النهار وفي الليل أن يضع الكحل، ولكن يعني إذا كانت العادة أن إذا وضع الكحل حس بالمرارة في حلقه يبقى لا داعي لهذا الشيء. يجوز الصائم المضمضة والاستنشاق، يمضمض ويستنشق، إذا كان في فرض الصلاة فهذه من الفرائض الصلاة أنك تتوضأ، ومن ضمن الوضوء أنك تستنشق وتستنثر وأن أنت تمضمض، يبقى عليك لابد منها مع الصلاة. لكن في غير الصلاة هل يجوز الإنسان مع شدة الحر يحط ما يبوء ويطلعها؟ إذا والله كان هذا يخادع الله عز وجل بهذا الذي يفعله، يعني عايز يبقى ما يبوء عشان يبلعها، لا يخادع، أفطر بهذا الشيء. لكن لا، ولا بيخادع ولا غيره، وبيطر بقه علشان يقدر يتكلم كذا، وبيدخل هذا الشيء الراجح أنه لا شيء في ذلك. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر رضي الله عنه أنه يقبل وهو صائم، قال رأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ قال لا بأس. قال فما؟ قال فما قياس شيء على شيء، يعني يقول إنه القبلة زيها زي المضمضة، لو أنت مضمضت وأنت صائم فيها حاجة لا فيهاش حاجة، كذلك القبلة الحكم نفسه. لو تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل في العادة، إن هنا يقول يفطر بالطعام والشراب، طب حاجة ما تتاكلش ولا تشرب، هل ممكن هو يبلعها ويبقى كلها؟ حتى اللي ما بتتاكلش ولا تشربش طالما ابتلعها يفطر بهذا الشيء، لأنها مشت في مجرى الطعام والشراب ونزلت في معدة الإنسان، يبقى سواء كان يؤكل أو لا يؤكل. يعني هم عايزين يقولوا لو إن إنسان خد حاجة صغيرة حطها بقه وابتلعها يفطر بذلك ولا لا يفطر؟ يقول لو يفطر بذلك متعمد يفعل هذا الشيء. يمكن البعض يظن أنه لو بلع زرار ده مش أكل ولا شرب، لكن لو بلع حاجة ثانية بهذا. أو بعض الناس زي ما نسمع في نهار رمضان واحد يقول أنا النهارده خدت أسبرينة شربتها عشان كنت مصدع، بس من غير مية، عايز يقول يعني أسبرينة مش أكل ولا شرب وأخذتها، يفطر بهذا الشيء. فهنا الفقهاء لما يقول لك أنه إذا تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل في العادة يفطر بهذا الشيء. لو في خلل في أسنان الإنسان ووجد فيها بقايا طعام، فيها بقايا طعام فتعمد إنه يخرجها من بين أسنانه ويبتلعها، يفطر ولا لا يفطر؟ يفطر بهذا الشيء. لكن إنه لا تعمد ولا غيره، هي جرت فمه فابتلعها، هنا لا يكلف الله نفسه لو سعى، فإذا كان غصب عنه هذا الشيء لا شيء، لكن تعمد يخرجها من بين أسنانه ليبتلعها يفطر بها. لو أنه ابتلع شيئا يسيرا جدا زي حبة سمسم أو زي خردلة أصغر الحبوب، لو تعمد أنه يبلعها يفطر ولا لا يفطر؟ يفطر. هنا لا يجوز له أنه يأكل طعاما مهما قل هذا الطعام. برضو يذكرون لنا أنه ريق الإنسان وهو أثناء الصيام يبلع ريق ريحة، إذا كان النخامة قلنا لا يفطر به يبقى ريق من باب أولى. يمكن البعض أثناء الصيام يسيب ريقه لغاية ما يجمع في بقه وبعدين يبلعه مرة واحدة، الصواب أيضا أنه لا يفطر بهذا الشيء. لو أن الخياط وهو بيدخل الخيط في بقه عشان يبله ويحطه جوه الإبرة، وطلعت الخيطة حطها ما نفعتش دخلها تاني بقه طلعها، ما هي المرة الأولى كان عليها ريق دخلها تاني، ريق الأولاني كان مولود، يفطر بذلك ولا لا يفطر؟ لا يفطر، لأن هذا شيء لا ينفصل من الفتلة اللي طلعها من فمه وأرجعها مرة ثانية. بخلاف إنسان أخرج ريقه من فمه بعدما أخرجه على شيء راح ابتلعه، يفطر ولا لا يفطر؟ يفطر، تعمد يخرجه ثم يأخذه يبتلعه بعد ذلك. الحكاية حنقولها في السواك، لو إن السواك مثلا أخذ السواك وقبل ما يتسوق به بل السواك عشان يبقى طري أو عشان ينظفه لندعك به أسنانه، هنا يفطر بهذا الشيء؟ لا يفطر، لا يفطر به. يبقى على ذلك الذي ينفصل بسوف مش هينفصل منه شيء كثير، والماء الذي عليه حيرجع عليه مرة ثانية. طب لو انه انفصل من هذا سواك خشب السواك والبضرة اللي في السواك وجاءت بقى الإنسان، هنا يلزمه أن يدفل هذا الشيء، لا يجوز له أن يتعمد ابتلاعه. طيب يدي بعض المسائل اللي نذكرها لكل يوم، ومرة دي إن شاء الله نكمل الكلام، والباقي على رمضان فترة قليلة حوالي 6 حصص، هنحاول إذا شاء ربنا سبحانه يكون كلها في الصيام عشان نقدر نخلصه، ونأجل أصول الفقه بعد رمضان لأهمية الصيام، ونكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.